إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع محمود السيد من الشرقية بعث برسالة يقول فيها: خرجنا مسافرين في رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فهل نحن في الأجر سواء؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد رخص لنا ربنا في الإفطار في رمضان إذا ما كنا على سفر، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقضي المسافر هذه الأيام بعد رمضان. وقد رأى أبو حنيفة والشافعي ومالك أن الصيام أفضل لمن قوي عليه، وأن الفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام. يدل على ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجل أي فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وفي الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. ويمكن أن يستشهد بهذا الحديث على ما ذهب إليه الشافعي وطائفة، أن الصيام في السفر أفضل، وبخاصة لمن قدر عليه. وعند الإمام أحمد أن الفطر أفضل، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق، لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وروى النسائي عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجد قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فامتدح الإفطار وأباح الصيام. الأستاذ الدكتور، وما الحكم لو اعتقد من صام أن الإفطار لا يصح له ولو كان مسافر؟ لو اعتقد هو عاصم وعليه الإفطار، لما رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. ومن الأئمة من رأى أن الصيام والإفطار سواء، لما جاء من الأحاديث الكثيرة أنهم يكونون مسافرين، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم منهم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أعانكم الله وإيانا على طاعته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.